وكلم الله موسى تكليما. بيقول احنا قلنا عقيدة اهل السنة والجماعة ان الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل اصوات المخلوقين. قال طب ازاي سمع بقى؟ نقول له اصل لا يماثل اصوات المخلوقين لان الاصوات اللي بتطلع منا مرتبطة بذبذبات، مرتبطة بقانون من قوانين الصوت. انما الله سبحانه وتعالى كلامه لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى. الكلام معروف، انما كيفية كلام الله عز وجل لا يماثل اصوات المخلوقين. هاي خبائق الصفات. نعم زي ما اقول يد، هيقول يد ازاي؟ يقول يد ليس كمثله شيء. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. الله يكرمكم. إنما الصوت، ولذلك يقول أنا في حديث رواه البخاري في كتاب التوحيد، هذا الحديث رواه معلقا وذكروا فيه كتاب الأفعال. نعم طب أنا أتكلم من غير مخاطر، نتكلم بدل مش أفتاهم تعبان ولا طريق. يبقى التلاوة والمثل صفة الايه؟ البارئ. نعم نعم، يعني زي ما قلنا وكذلك ما احنا قلنا فصوته بالقرآن مخلوق، ولكن القرآن المؤدى بذلك الصوت غير مخلوق. وكذلك اذا كتبه الكاتب في المصحف فالكتابة نفسها فعل الايه؟ الكاتب، وهي مخلوقة، ولكن المكتوب كلام الله. فالمقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل. فإن طرق الأداء والتعبير، طرق الأداء والتعبير قد تختلف وتتعدد، ولكن المؤدى والمعبر عنه بها جميعا شيء واحد وهو كلام الله عز وجل. وهذا الذي ذكره في حكم أصوات القارئين ومداد الكاتبين وأنها مخلوقة، إنما يتأتى إذا كان سمة واصفة في الأداء والتبليغ كقراءة المخلوقين للقرآن. وأما إذا انتفت تلك الواسطة وكان الكلام مسموعا من الله عز وجل مباشرة كما في تكليم موسى عليه السلام، فالمخلوق هنالك هو نفس السمع الذي هو أدرك المسموع، وأما المسموع نفسه فهو كلام الله لا شيء منه بمخلوق، فإنه نعت الله وصفته. نعم يبقى زمان يقول إذا يوم القيامة تكلم الله فالتلاوة والمتل ليست بإيه؟ ليست التلاوة والمتل صفة البارئ عز وجل، ليس منها شيء مخلوق. في شبهة حصلت هنا، شبهة وهي شبهة مهمة جدا من الشبهات التي طرأت بالنسبة لهذا الكلام. فالكلام كلام الله عز وجل في شبهة موجودة عندنا. القرآن ساعة يضاف إلى الله، القرآن ساعة يضاف إلى الله عز وجل، ومرة يضاف إلى جبريل، ومرة يضاف إلى محمد. الإضافات دي عمل التشكيك عند الذين لا يفهمون، فقالوا القرآن يبقى مخلوق ازاي ينضاف مرة لله وينضاف مرة لجبريل وينضاف مرة لمحمد؟ هات الامثلة الثلاث. مثال اول، فاجره حتى يسمع كلام الله، دي ستة التوبة، فيكون منه البدء اي من الله عز وجل. المثال الثاني اضافته الى جبريل في سورة التكوير الاية 19 و20، انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. اللي هو مين؟ يبقى قول من رسول كريم، هو يسمع كلام الله، يبقى الكلام مضاف لمين؟ لله. اما قال ده الكلام ده مخلوق، قالوا ليه؟ الامال بيقول انه لقوله رسول كريم، كريم هنا تتعرف من اللي بعديه، ذي قوة عند ذي العرش مكين. الثالثة انه لقول رسول كريم وما هو بقوله شاعر، دية الحق الآية 40. يبقى قول رسول انه لقول رسول كريم، ده الرسول الكريم هنا مين؟ محمد. يبقى القول مضاف مرة للنبي ومضاف مرة لايه؟ الكلام مضاف مرة لمين؟ للنبي، ومرة لمين؟ لجبريل، ومرة لمين؟ لله. أنا. طب يقولوا ايه؟ طب نقول لهم ايه؟ نرد عليهم يقولوا ده يبقى الكلام ده مخلوق، لانه مرة اضيف لايه؟ لجبريل، ومرة لمحمد، ومرة للايه؟ لله. نقول له لا، الاجابة من اضيف الى جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم لانهما يبلغانه، لا لانهما ابتدآه. اسمع، اضيف الى جبريل، هجيبها في الامتحان، اضيف الى جبريل والى محمد لانهما يبلغانه، لا لانهما يبتدئانه. ففرق بين البلاغ وبين الابتداء. نعم نعم. ولذلك نعم، هذه الشبهات جت شبهة تلك، شبهة تلك. يبقى الإضافة إضافة تبليغ لإضافة إحداث. نعم، ده ابن تيمية يقول إن هي إضافة تبليغ وليست في الجزء الاثناشر صفحة 521. يبقى إضافة تبليغ لا إضافة إيه؟ إحداث. ما عندك هنا أنا قلت إيه؟ لأنهما يبلغانه، لا لأنهما ابتدآه، يعني ما أحدثوش. طيب بدل ما أحدثوش خذ الرأس، أمو جايبين آية تانية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. طبعا محدث، قالوا يبقى القرآن محدث، يبقى ايه؟ كيف ترد على هذا؟ محدث ترد عليه، قالوا محدث، اقرأ الآية على اي واحد، يبقى محدث ده بالنسبة للنزول لا بالنسبة للايه؟ محدث ساعة ما ينزل جبريل. يبقى ما يأتيهم من ايه؟ من ذكر من ربهم، لسه نازل من ذكر من ربهم، لسه نزل الا استمعوه وهم يلعبوه. يبقى محدث بالنسبه للنزول لا بالنسبه للقران، لا بالنسبه للايه؟ للقران. نعم، يبقى دي الاعتراضات اللي بتقابلني. هناك سؤال، انها ايام وتنتهي الدراسه بالمعهد، فلما لا تخصص هذه الفتره للدفاع عن اهل السنه وضحت افتراءات الصوفية؟ ياريت افتراءات الصوفية، ده افتراءات صوفية وافتراءات خوارج وافتراءات مرجئة، لان افتراءات كتير. ادا واحد ان شاء الله احنا بندفع ليلا ونهارا على هذه الافتراءات. السؤال، الامام قول وعمل، قول اللسان وعمل الجوارح والقلب. طب فهل عمل الجوارح شرط لصحة الايمان ام انه شرط كمان؟ شرط الصحة، انت لو رجعت ده شرح يطول. ليه؟ لان ده سبب نشوء الفرق، فيه خوارج فيه معتزلة. لو قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ابن قتيبة في المؤتلف والمفترق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده لا يزني الزاني، ده عمل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو عملناها شرط صحة يبقى ايه؟ يبقى كافر. كافر. نعم دكان في ناس ما يعملوش العمل خالص، ما يعملوش بالعمل. من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرى. نقول له لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الايمان. نعم ليه؟ لان بنحق حديث امانة عجال المرجئة اخذوا بحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق، لان عنده وان لم يعمل شيئا فهو بدل ما ايه مصدق يبقى صح. ان شاء الله سنعود. والقاعدة اللي عندنا نحن لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو المجلس 28 من دروس البوارج في النكات على المعارج، معارج القبول. وكانت حول إكمال نقص ودفاع عن نقص، إكمال نقص ودفاع عن نقص. هنا وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، وكل ما له من الصفات أثبتها الله يعني في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف وغير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. التحريف أوضح من التأويل، لأن التأويل قد يأتي في التفسير. التحريف في الأصل، ما هو التحريف؟ التحريف سؤال، ما هو التحريف؟ التحريف هو في الأصل مأخوذ من حرفت الشيء عن وجهه حرفا، يعني أملته وغيرته. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ. ده التحريف، أمثلة التحريف. أمثلة التحريف، ما هو التحريف؟ اذكر أمثلة للتحريف. من غير تحريف، من غير تحريف لمعانيها، أي معاني الصفات، كما فعله الزنادقة أيضا هذا المثال كتأويلهم بن قصين نفسه تعالى. كلمة نفس عندما يذكر لفظ نفس لله تعالى حرفوها بالغير. وأن إضافتها إليك إضافة بيت الله وناقة الله، يعني الإضافة زي بيت الله وناقة الله. مثال على ذلك قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، دي الآية 28 من آل عمران. قالوا نفسه يعني غيره، فقالوا ويحذركم الله غيره، دول تفسير ايه النفس. قال لك يحذركم الله غيره. كتب ربكم على نفسه الرحمة، دي الآية 54 الأنعام، أي كتب ربكم على غيره الرحمة. شفت أي على غيره. اسمع بقى هنا التأويل ده، ما عايزين كل الصفات لله عز وجل عايزين ايه ينفوها يحرفوها، اسمه التحريف. ما هو ده اسمه تحريف. نعم هذا تحريف الآية 28 آل عمران، تحريف الآية 54 الأنعام. هنا بقى جت الآية 116 المائدة تفضحهم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في غيرك، ما تنفعش تبقى إيه غيرك. نعم واصطنعتك لنفسي، يعني اصطنعتك لإيه لغيري. شفت بقى بدأوا يأول كذلك اتنين في الأمثلة، أنا ذكرت كذا مثال بالنسبة للنفس. صفة الوجه لله عز وجل، صفة الوجه أنا ذكرت صفة الوجه إن هم طبعا أولوها تأويل عجيب وغريب. نعم صفة الوجه لله عز وجل، وكذلك صفة اليد. نعم اليد والوجه غيروها طبعا زي ما قلت لكم في اول ما اتكلم على بتاع الجمعية، طبعا زي ما انتم عارفين بقى رجمعتي الوجه اولوه. هو الوجه طبعا متأول عندهم وقولته طيب. وكتأويلهم وجهه، تأويل الوجه بالنفس، يعني هم جمع النفس أولوها بالإيه بالغير، ورجعوا أولوا الوجه بالإيه، حاجة مصيبة فعلا. وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم، هم قاعدين إيه النفس بالنسبة لله عز وجل. فانظر لتناقضهم البين، وهذا يكفي حكايته عن رده. اما من اثبت النفس واول الوجه، هم اساسا ما يعترفوش بوجود صفة النفس لله عز وجل، فازاي تأول الوجه بالايه بالنفس، يبقى ده اول واحد. طيب اللي بيثبت النفس ويؤول الايه الوجه، اول الوجه بالنفس، بذلك فيقال له ان الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية. يعني ايه ويبقى وجهه، وجهه مرفوع على الايه، يبقى فعل ووجهه فاعل، يبقى مرفوع على الفاعلي. ولفظ رب، لفظ رب مجرورا بالاضافة، ويبقى وجه ربك بالاضافة. وذكر يبقى ثلاث حاجات، الوجه، الرب، ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لايه؟ للوجه، نعتا للوجه. فلو كان الوجه هو الذات، لو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، بالياء لا بالواء، كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فخفضه، خفضه لما كان صفة للرب. فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا، مفيش قراءة خفض أبدا، إيه معنى رفع؟ ويبقى وجه ربك ذو، ذو الجلال، القراءة دي بالرفع، لأن ذو ما قالش ذي، ذو تبقى بالرفع إجماع. تبين أن الوجه صفة للذات، ليس هو الإيه؟ الذات، لأن الوجه هو الإيه؟ الموصوف. ولا ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى أشياء أخرى، إنما هذه الآية دلت على أن الوجه صفة من صفات الله عز وجل. كذا أوله، هو مش أوله، حرفه، حرفه، خلي بالك، اليد بالنعمة. واستشهدوا بقول العرب لك يد عندي، يعني نعمة عندي. بل يداه مبسوطتان، قال يعني نعمتاه، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين. والله تعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. نعمه، طيب، يبقى نعمه، هم عملوا ما أثبتوا بل يداه مبسوطتان، بيقولوا اليد النعمة، يبقى أثبتوا لله إيه؟ نعمتين. إنما ربنا قال وأسبغ عليكم نعمه. نعم، هكذا إيه بنسميه ده؟ التحريم، تحريم. لما برضو من التحريف، من التحريف أول النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار. قالوا إنه كقوله، كقوله يعني انظرني إلى يوم يبعثون، يعني انظرونا، قالوا النظر هنا بمعنى الايه؟ الانتظار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أم قايلين إيه؟ منتظرة. هذا التفسير الخاطئ، هذا بنسميه الإيه؟ التحريف، هذا ما يسمى بالتحريف. التعطيل هو إنكار صفات الله عز وجل، التعطيل. السؤال الثاني، ما التعطيل؟ مأخوذة من العطل الذي هو الخلو والفراغ والطرق، وبئر معطلة أي أهملها أهلها. المراد بها نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بالإيه؟ بذات الله عز وجل. المعتزلة أنكروا الصفات، كذلك الجهمية أنكروا الصفات، هذا بنسميه الإيه؟ التعطيل. الأشاعرة عطلوا جميع الصفات إلا سبعة، إلا سبعة، الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، ما عدا ذلك صفة الخلق لله أنكروها، صفة الكلام لم يثبتوا لله كلام، نعم ده المعتدل. نعم يبقى التعطيل مأخوذة من الإنكار، ده التعطيل. نعم من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نعم التكييف، التكييف الفرق بين التكييف والتمثيل، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ الفرق بينهما ان التكييف اي يعتقد ان صفات الله على كيفية كذا، يقول على كيفية كذا، يعني قد يعتقد ان الله سبحانه وتعالى بيتكلم على الكيفية بتاعتنا، واخد بالك؟ لان الكلام عنده لابد يكون فيه لسان وحنجرة وشفتين، واخد بالك؟ ده يبقى تكييف، بيحط كيف لعنده، يقول لك ان كل اللي بيتكلم يبقى له لسان وايه وشفتين. انما لما يقول كلام الله ككلامي يبقى ده ايه؟ تمثيل، واخد بالك؟ التمثيل ان يعتقد صفه، ولذلك قالوا الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. نعم الكيف مجهول، هنا مش تفويض، خلي بالك لك ما تضيعش انت وهو. السلف بيفوضوا في الكيف، بيفوضوا الكيف علمه الى مين؟ الى الله. الاستواء ايه؟ انما دوكم اللي بيفوضوا هم المعطلة، التفويض بيفوضوا حتى المعنى، يقولوا ما احناش عارفين المعنى، يعني الاستواء معلوم، يقولك مش معلوم، لا نعرف استواء ولا نعرف ايه كيف. يبقى وقالوا ولذلك قالوا ما فيش حاجة ايه لم يزق، كأن القرآن ده اصبح ملوش ايه معنى خالص، انما القرآن احكمت اياته، يبقى احنا بنسبة المعنى ونفوض الايه الكيف، نفوضه لمين؟ اروح واحد يقول ده انا بفوض يبقى تعبان، على الاستواء معلوم لا نفوض في المعنى ابدا، اهل السنة اعرفوا، يبقى الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول، والسؤال عنه بدعة والايمان، لان بقول له كيف الاستواء، يبقى الاستواء نقول له الاستواء معلوم، اليد معلومة انما ليس كمثله شيء، الله يكرمه. نعم يبقى التمثيل هو اعتقاد انها مثل صفات المخلوقين، يقول ربنا واحد بيسألني هو موسى سمع الكلام بتاع ربنا ازاي؟ قال لا، كلمة ازاي بقى دي يبقى ايه؟ ازاي يعني ما ازاي يعني كيف؟ يعني ايه؟ كيف؟ نعم. قال انما احنا اما نيجي نعطل صفة ونحرف صفة، فيه تحريف وفيه تعطيل. التعريف لما اقول الاستواء هو الهيمنة، واحد يقول الاستواء هو الايه الهيمنة، التعطيل يقول ما فيش لربنا صفة الايه لا التعطيل ما يقولش ربنا صفة، او يقول ما فيش لربنا صفة الكلام، مش احنا يقول لربنا ما فيش لله عز وجل صفة الايه الكلام، ليس لله صفة الايه الكلام. نعم يقول لك امال كلام ايه؟ قال لك اصل الكلام ده مصنوع، يبقى ينكر يبقى عطل وايه وحرف. ازاي عطل وحرف؟ حرف عندما قال الاستواء هو الايه الهيمنة، زي اليد يقول لك يد القدرة، اسمه ده تحريف مش ايه مش تأويل. اصل التأويل يا اخوانا مشكلة، اصل التأويل قد يخضع للايه للتفسير، ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث اللي رواه البخاري 4967 و4968 ومسلم 484 من حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان يكثر أن ربنا بيقول له إيه فسبح إيه بحمد ربك وإيه واستغفر اثنين سبح وإيه واستغفر. فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك بتسوي ايه فسبح بايه بحمد ربك اللهم اغفر لي واستغفر. فتقول السيدة عائشة عندما نزلت الصورة كان يكثر في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن اسمع مش عرف يتأول القرآن اي يعمل به اي يعمل به يبقى فيه التأويل بمعنى العمل بالايه بالقرآن والتأويل اللهم ايه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. انما التأويل بقى اللي احنا لما نقول المؤولة احسن منها نقول الايه المحرفة اصحاب الايه التحريف. فاللي يجي على لفظ يحرفه نعم تحريف زي ايه تحريف زي ما اقول فسر الاستواء بالايه بالهيمنة هذا محرف وده بدعة لان جهمك نعم. التعطيل لما يقول ما فيش كلام لربنا فعندما أنا أتي إليكم واحد بيحرف في صفات الله ويعطل في صفات الله ثم بعد ذلك ياخد حكم إيه عند جمهور أهل الاعتقاد من أهل السنة والجماعة قالوا بتكفير من قال أن القرآن إيه مخلوق نعم مخلوق جمهور قال إنما نحن عذرناه بجهله لأنه ليس عنده أصول اعتقاد كذلك ليس عنده أصول حديث لأنه لا يأخذ بحديث الأحاد ثم بعد ذلك يأتي من يقول احنا بنطبق هي القاعدة بتيجي انا بتكلم عن التحريف وعن الايه التعطيل وقع التحريف والتعطيل كما شفتم في الظلال قال يقول لك انا دلوه اعمال كثيرة اهل اسمع اهل الحديث اهل الحديث علماء الحديث عقيدتهم اصلا عقيدة ومن لا يدرس الحديث يتقول بما شاء. علماء الحديث عندهم قاعدة في الجرح والتعديل ودي اللي رديت بها على الازهر في التشهر السنة اللي فات لما حصلت المعركة بيننا وبينه انا طبعا لا يهمني ذكر الايه الاسماء مدير تحرير المجلة كان هو اللي بيرد علينا طبعا لما اكثر من ذكر الله حتى يقال انك مجنون لما جه الحديث اكثر من ذكر الله وذكروني بالاسم وانا لا يهمني اسم انا رجل صاحب منهج بطبق قاعد انا بتكلم الاستواء الاستواء معلوم الكيف مجهول ده كلام مين كلام الامام مالك هو انكر كلام الامام مالك انا امام قضية اسمها قضية الايه الاستواء معنيش امام يا اخوانا ايه اشخاص قضية القرآن اللي احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل اخذ لقب امام اهل السنة بهذا ويجلد ويضرب بالسياط والسياط تقطع في احمد ابن حنبل كما تقطع السيوف في الجلد في جسده واللحم يتهلهل ودمه يسيل وثلاث خلفاء خليفة ورا خليفة ورا خليفة والدنيا هو واقف لوحده احنا داخلين انتخاب يا اخواني يقولك ده انت هتخليش الناس تحبك هتخليش الناس تحبني انا اتمنى موقف واحد في الجنة هنا في مجمع الامام من 10 سنين يقول ان احمد ابن حنبل هو سر فساد الدين وتأخير الدين وان المعتزلة سر تقديم الدين مين اللي رد عليه انا داخل انتخاب هيحضر ولا ما يحضرش احمد ابن حنبل هو محمد ابن نوح، كان واقف لوحده ومات محمد ابن نوح، وقال له تركتك فاثبت يا احمد، لانك لو تغيرت لضلت الامه. وبدا احمد يثبت واخذ لقبه، وكان لوحده وحبس في بيته سنين لان ثابت احمد. احنا يا اخواننا امام عقيده، ما يهمناش الا كل لا يستوي الخبيث هو الطيب ولو اعجبك كثرته الخبيث. فلما جم قالوا ده كان فيه الرجل ده له مميزات كثيره، اللي هو ايه الحديث اكثره من ذكر الله حتى يقال انك مجنون، فلان على عليه الثقه وفلان عليه احنا عندنا قاعده الجرح مقدم على التعديل. والله لو الدنيا كلها اتكلمت، لان اللي بيجرح عنده صفه، ده العمل ظاهر التعديل عند الناس، انما مين اللي حط منظار اهل السنه وانتوا قاعدين؟ لما اتكلم عن الاستواء طلع ان انكر معطل لايه؟ محرف لصفه الاستواء. عندما وضعنا منظار اهل السنه، وده انا هجيبها في الامتحان، التحريف والتعطيل، والتحريف مثلا في صفه زي صفه لايه؟ الاستواء، والتعطيل زي صفة الايه؟ الكلام لله، وانكار صفة الكلام لله عز وجل. نعم. والقرآن لما ينكر هذه الصفة، طلعت مدرسة جديدة تقولي بتكلم شوية، كلم بدل له مميزات اتكلم عليه شوية، كلم احنا في ما تمييز. ولذلك علماء السنة كلهم، لان ده تضييع يا اخوانا للدين. اما واحد زي السيد الدكتور الوزير، ثم مع كل احترام وتقدير بقول سيادة الدكتور الوزير وزير الاوقاف اللي وفق لنا على المعهد، له منا كل احترام وتقدير. انما ما يجي في هذا الشهر ويقول النقاب ليس من الاسلام، انت فين انت وهو ما ترد يا اخويا؟ هو له كل شكر وتقدير، انما قضية بد اعرف قدامها بينه. وهنا انا اما يقول النقاب ليس من الاسلام ويجيبوا قصة قال ان هناك صحابية دخلت على مين؟ دخلت على النبي، قال لها انت منتخبة ليه؟ اسفري فان الصفور من الاسلام وان الانتقاب من الفجور. ده القصة اللي انا نزلتها في هذا الشهر ورد. انا ما بردش على شخص، انا برد على ايه؟ على منهج. واحد يقول اقسام الاقسام اللي احنا بناخدها اللي بني عليها التوحيد، اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظمه، وهو نوعان ايامي يفهمه مدى الاثبات. لما يجي على التوحيد يهدمه، يقول لك اللي بيقوله توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد اسماء وصفات زي اللي بيقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. لقد كفر الذين قالوا ان الله، ما بيردوش على دول ليه؟ ارد انا اخطر النهارده ولا بكره ان اقعد في بيتي زي احمد ابن حنبل من اجل صفه؟ احسن اروح اخطب في مكان ويتجمع لي 10,000 وهو مكان يهدم التوحيد باقسامه. اخر جه المنصوره يقول لك ما فيش التوحيد ده اقسام التوحيد للتعليم، وهو لا يستطيع ان يفرق بين الصفات الثبوتيه والصفات السلبيه، ولقب الله بالقاب فيها الحاد في صفات الله عز وجل. اخوتي الكرام، الشلطه لو سمحت، المنهج اللي عايزين يميعوا الدين في القضيه، احمد ابن حنبل ده وقف امام دولة باكملها. ليه؟ والا ضاعت صفة من صفات الله عز وجل، ليه صفة الكلام. اسيب ان الصفات تهدم ويقول لك ده فيه تمييز واميز. انا عندي من العلماء اللي هم بيقرأوا بان الاخير لهم، ادي السماحة الشيخ، انا بتكلم على الاسماء والصفات، لابد ان نبين للناس. قال واحد بيقول ان كلام الله مصنوع، القرآن ده مصنوع مخلوق. نعم، ادى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، ادى الشيخ محمد نصر الدين الالباني، ادى محمد بن صالح بن عثيمين، ادى صالح بن فوزان الفوزان، ادى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، ادى عبد المحسن العباد، كله اجي مثلا. ادى الشيخ ابن عثيمين، قال الامام العلامة محمد بن عثيمين ابن صالح بن عثيمين حفظه الله في لقاء الباب المفتوح 61 و70 صفحة 153 بيقول له عندما نريد ان نقوم الشخص، بيقول عندما نريد ان نقوم الشخص فيجب ان نذكر المحاسن والمساوئ لان هو الميزان العادل. وعندما بما تكون بتكتب قصة شيء واحد بتكتب محاسنه ومفاسده، انما وعندما نحذر، اسمعها جيدا، وعندما نحذر من خطأ شخص فنذكر الخطأ فقط لان المقام مقام تحذير، ومقام التحذير ليس من الحكمة فيه ان تذكر المحاسن، لانك اذا ذكرت المحاسن فان السامع سيبقى متذبذبا، فلكل مقام مقال. ادم مين؟ ادم ابن عثيمين. تسمع الالباني بقى، الالباني بقى يقول للعجب في ذلك، يقول حين ذلك لا تأتي الى هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة، ذلك لان المقصود حين ذاك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة عن شخص. ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك ببطلان اطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم الا وهو الموازنة. نعم. ليه؟ لانني طبعا انا وانا اقوم بعلم الجرح احنا نضيع كل اللي عندنا. نعم. اذا اقول انا واحد بيقول القرآن مصنوع، قال من وما ان شاء الله يكون قال ايه؟ واحد بيقول ان النقاب ليس من الاسلام، انا عدول ده سيادته عمل كذا وسيادته عمل كذا وسيادته عمل كذا. لا، ايه اللي حصل؟ لما واحد يطلع فهم الجمعية الشرعية ويذكر ويتكلم في التوحيد كويس، وبعدها قال ان المنتقبة ان الراقصة اقرب الى الله من المنتقبة، قال هذا الكلام، لان المنتقبة في حاجة الى ان تتوب مرتين انما الراقصة تتوب مرة واحدة. ولم يرد عليه في المعنى. طب ده رد على نقول له ايه؟ ده كان بيخطب خطب حلوة في المنصورة. يا سلام يا سلام، الجرح مقدم على ده. قال انا ارعى الغنم بعلم، لانني خريج كلية طب بيطرة، بيقول هو انما النبي كان بيرعى الغنم بغير علم. هذا الكلام انا رديت عليه من 20 سنة، انا لا يهمني، احنا بنشتغل هنا رحنا. اللي بيدخل في انتخاب لابد يلم الصوت حتى لو من على الهوى، مش عايز اتكلم لما ايه ما ظهرش اشياء. ايه ابان ابن عياش كان من اعبد الناس. ابان ابن عياش لما ابان ابن عياش قالوا ده من اعبد الناس. نعم. ابان ابن ابي عياش يقول قالوا ان هو كان من العباد. ابن معين قال ليس بشيء. نعم. وقال الذهبي في الميزان ابن معين قال ليس بشيء. طيب، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال مره ضعيف، وقال مره متروك، وكذلك قال النسائي والدارقطني وابو حاتم وزاد، وكان رجلا صالحا. شوف، ولكنه بلي بسوء الحفظ. وقال عفان الى ان قال وقال عفان قال لي ابو عوانة جمعت احاديث الحسن عن الناس ثم اتيت بها ابان ابن ابي عياش فحدثني بها كلها، وقال ابو عوانة مرة لا استحل ان اروي عنه. الى ان قال شعبة بيسأله شعبة عنه. الساجي بيقول كان رجل صالح وساخي بيعطي فلوس للناس، والجاهلية كلهم ابو لهب وده كان بيعطي فلوس. نعم. قال في غفلة ويخطئ. وقال يزيد بن هارون قال شعبة ردائي وخماري في المساكين صدقة ان لم يكن ابن ابي عياش يكذب في الحديث. وقال شعيب بن حرب سمعت شعبة يقول لان اشرب من بول حماري، اسمع، لان اشرب من بول حماري احب الي من ان اقول حدثني ابان ابن ابي عياش. وقال ابن ابي ادريس عن شعبة: لان يزني الرجل خير من ان يروى عن ابان. عايز اكتر من كده؟ ادب تهذيب تهذيب التهذيب 1 صفحة 86. اخوانا في واحد طالع جديد ملى الدنيا قال لك بيتكلم وبيقول يد القدرة. عمل يد القدرة يعني ربنا بيقول يد الله فوق يعمل للقدرة ايه؟ يد اسمه. عدد كبير جدا. نعم اسمع، لاجل الصفات يا اخوانا انا هنا في المنصورة لابد تحافظوا على العقيدة، العقيدة اللي هنسأل بها عنها امام الله. نقف كما وقف الامام احمد حتى لقب بايه؟ بامام اهل الايه؟ السنة. اخوة الكرام، الم تسمعوا ان هناك داعية كبير، داعية مشهورة، ما هو بيسموه داعية، خطيب مفوه قال ان الله ينزل الى سماء الدنيا في ثلث الليل الاخير. والعيب عليك انت وهو ربنا سهران علشانك وانت نايم سهران، كان نايم ليله امبارح ربنا وسهران الليله. ادى اللي بيتلمنوا النار. الله. ولذلك انا العمليه ما يغركوش ان واحد تجمعت. الله. التاني اللي بيقول يد القدره، الساعه ملخبطه يا اخوانا، لابد من وجود منهج حق يبين للناس العقيده. الناس اصبحوا موالد بيستمعوا. ولذلك ما كانش لم يعني البشريه لم تنجم مثل منصور بن عمار. منصور بن عمار ده ذكره الامام الذهبي في الجزء الرابع صفحه 187 ترجمه 8790. منصور بن عمار بيقول لك كان اليه المنتهى في بلاغه الوعظ وترقيق القلوب. اصل اخواننا بيقولوا الا ما يبطل علينا كلام بقى واحد يبطل، الا ما ابطل عليه ده جايب قصص خلت عمرو بن العاص يموت موت الكافر. القصه اللي عبد الله بن عمرو بن العاص جعله يموت موت، قال له قول له يا عمرو ادخل عمرو بن العاص يموت موت. عبد الله ابنه بيساله انت وريني روحك بتطلع ازاي يابا، قال له يا ابني كانني اتنفس من خرم ابره وكانني تنزع روحي كما تنزع الشوكه من الصوف المبلول. ان كان ده عمرو بن العاص يبقى على حشيش يعمل ايه لما يشوف الظفر عمرو بن العاص وتقولوا الله؟ قول لا ده منهج يا اخواننا، حرام عليكم حرام عليكم. خليكم زي علي بن المديني لما سالوه عن ابوه قال ابي ضعيف. علي بن المديني ابو داود السجستاني بيقول ايه رايك في ابنك يا ابا داود؟ قال ابني كذاب. ايه ده يعني تضيع العقيده واندفع على الباطل وتقول لي موازنه؟ اهو هذا واعظ ليه المنتهى في البلاغه في الوعظ وترقيق القلوب وتحريك الهمة. وعظ ببغداد والشام ومصر وبعد صيته واشتهر. يعني شوف ايام ما لا كان وسائل اعلام ولا شرايط، والراجل ده يتنقل من بغداد للشام لمصر. وبعدين كان بيخطب الخطبه يبكي فيها الناس بخمستاشر فدان، الخطبة بخمستاشر فدان. خمستاشر فدان اضرب في مئة ألف بمليون وشوية. ولذلك اسمع جبتها منين؟ وذكر ابن ابي يونس في تاريخه ان الليث حضر مجلسه فاعجبه وعظه فنفذ اليه الف دينار، وقيل انه اقطعه خمسة عشر فدانا. خمستاشر فدان اهي موجودة. قال طب وبعدين؟ قالوا سألوا عنه مين؟ ابن عيينة. قال له ايه ما رأيك فيه يا ابن عيينة؟ فقال ما اراه الا شيطانا. ادى ابن عيينة لان جايب قصص كذب يسلي بها الايه الناس. وانا ذكرت من قصة الموجود. وقال ابن عدي منكر الحديث، وقال العقيلي فيه تجهم. شفت بقى دايما ينكروا الصفات. نعم هذا هو المنهج. لو شفت وانا عندي اقوال العلماء لان الجرح مقدم على التعديل. نعم اخوة الكرام، بعد ان ذكرنا نمرها صريحة كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. فتسأل ان شاء الله ما هو التحريف، ما هو التعطيل، ما هو التكييف، ما هو ايه التمثيل، والفرق ايه بينهما. حفظكم الله. وان شاء الله ان كان بودي انني بهذا المجلس ان شاء الله باكمل الثمانية وعشرين مجلس، ودولة في سبع اشهر ان شاء الله. بدأتها ان شاء الله في واحد اتناشر من العام الماضي، وتنتهي الان في بهذه المحاضرة. امر مرا سريعا على ما يجب ان ينظر اليه اخواننا ما يجب ان ينظر اليه. نعم بسرعة انا هتكلم طبعا العقيدة لغة والعقيدة شرعا. ده سؤال، عقيدة لغة والعقيدة ايه شرعا، والارتباط بينهما عمليا. ارتباط، اذكر ارتباط عملي من القرآن في موضعين، بين الايه بين المعنى الشرعي والمعنى الايه والمعنى اللغوي. نعم بعد كده اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتأول واجب حديث اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. اذكر شاهد ايه، اذكر حديثين تفسر بهما هذا السلم من عند الحاكم. اول واجب هتاخد حديث فليكن اولا ما تدعوهم ايه يا معاذ انك ستأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول واجب، وتذكر احاديث الوجوب انا ذكر فيها حديث. بعد كده هتاخد صفة الصفات اللي هتتسألوا فيها، صفة الارادة، الارادة المحبة وعلاقة الارادة بالمحبة، صفة الرضا والمحبة والرضا متعلقين بالايه بالارادة، المشيئة، القدرة. وانتوا فاكرين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما لم يشاءه الله لم يكن لقصور مشيئته. ليه؟ لان الله على كل شيء قدير، ولكن ايه نعم لقضاء حكمته. نعم القضاء والمقض الحكمة بقى، الحكمة صفة من صفات الاقتضاء، يبقى المشيئة القدرة هنقل على الايه الحكمة، الاقتضاء ايه حكمته. واتكلم من خلالها عن الحكم والايه والاحكام. ما فيش حاجة اسمها الحاكمية بقى. ليه؟ لان انا عندي صفة اسم الله الايه الحكيم، حكيم حكيم بمعنى ايه، بمعنى حكيم بمعنى فاعل وبمعنى مفعل. نعم حاكم ومحكم. نعم والحكم بيتناول كل حركة في حياة الانسان. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وضربت أمثلة كثيرة. هذا حكم الله، لما يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا حكم الله عز وجل. نعم، لما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ألم يكن هذا حكم؟ أمال الحكم هو بس ان انت تشيل الحاكمية، ان انت تشيل واحد زي حزب الكفاية وتقول له كفاية، ده لبوع حاكمية، ده الحاكمية بتوع مصر، هذه الحاكمية الحاج. لا، اذا ما روحوا سألوا واحد، قالوا له لا، هو ده الانواع كتيرة قوي. قالوا له ايه؟ قالوا توحيد الخشية وتوحيد التوكل وتوحيد الانابة وتوحيد الاستعانة. يعني قال له ايه دي؟ يعني قال له ده اقسام كثيرة قوي، على اقسام كثيرة. ده احنا عندنا، خلي بالك، توحيد العبادة، خلي بالك انا هجيب سؤال فيدي، مو توحيد، ما بقول لك ده فيه اقسام. توحيد العبادة يا اخوانا، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ايه من الاقوال والافعال الظاهرة والايه والباطنة. ايه الافعال؟ القلوب الباطنة اللي هي الخشية واللي هي الاستعانة واللي هي التوكل. هقول بقى كل واحدة دي داخلة كلها تحت توحيد الايه العبادة. اللي ما بيدركش صفات اهو ماشي، يقول لك ده راجل كويس وانت بتعبه، ده قال. واللي ما بيدركش توحيد واقسامه وشمولية التوحيد اهو بيتكلم. احنا ما عايزين نتعصب، يكون تعصبنا فليكن مدبوعك الذي تتعصب له هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، وبعد هناخد القضاء بعد الحكمة، اقتضاء الحكمة بقى القضاء والايه والمقت والسخط والسخط الاثنين. نعم، وبعد ذلك، نعم، بعد هذا خدنا العلو والفوقية، كفى له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هناخد علو القاه وعلو الايه الشان وعلو الايه الذات والايه والفوقية. اجيب فيها ايه سؤال ان شاء الله. العبادة بمعنى التعبد وبمعنى المتعبد ايه به، واللفظ زي من معنى الملفوظ به ومعنى الايه التلفظ. خلي بالكم الحتة دي لان اللي هتيجي في الامتحان. نعم، ايه وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والايه فالفوقية. والفوقية هقول اني ايه علاقة، هل القرب والمعية بينفي العلو والايه والفوقية؟ لان صفات الله ليس كمثله ايه شيء. نعم، بعد ذلك ان شاء الله، بعد هذا قلنا، نعم، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. نعم، كلامه جل عن الاحصاء والحصر والنفاذ والفناء. هنثبت صفة الكلام طبعا لله، وبعدين نثبت ان الايه والقول في كتابه المفصل بانه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالاذان، كذا بالابصار اليه ينظر، وبالايات خطه يصفى، وكل ذي مخلوق حقيقة. هتكلم على المداد، هتكلم على صوت القارئ، واخد بالك، وكل ذي مخلوقة، هذا المخلوق حقيقة. وبعدين هتكلم لفظ بالقرآن مخلوق ولفظ بالقرآن غير ايه مخلوق، الإرادة الكونية والإرادة الايه، وهتكلم على الإرادة الكونية والإرادة الايه الشرعية. نعم، ثم بعد ذلك، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله، ما يرضي الإله السامع. وفي الحديث مخها الدعاء في صح وغلط، هقوم جايب لك البيت ده، هجيب الشرط. وفي الحديث مخها الدعاء خوف وتوكل كذا الرخاء. طيب هقول وفي الحديث مخها العبادة، هقوم جايب الشرط دي صح ولا غلط؟ غلط. ديت من ضمن اللي انا قلت ان احنا هنصحح النص بالنسبة للايه للحكم. طب وتصحيح ده بالنسبة وفي الحديث مخها الايه الدعاء، مخها الدعاء طبعا الحديث هو ايه، وفي الحديث هي الدعاء، مش كده، هي الايه الدعاء هو الايه العباد. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. وفي الحديث مخها مخها يعني الدعاء مخ الايه مخ العبادة مخها يعني مخ العبادة الايه الدعاء. نقول وفي الحديث العبادة هي الايه هي الدعاء. نعم تصح أحوالي كده الدعاء هو الايه هو العبادة. يبقى ده تصحيح. في الدلالات هذكرها اجيب لكم ثلاث اسماء وتذكروا الايه الدلالات بتاعتهم. دلالة المطابقة ودلالة الايه التضمن ودلالة الايه اللزوم. انا كتب وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت. انا هجيب لكم الصفات السلبية والصفات الايه الثبوتية. طب وتوكل على الحي. الحي صفة ايه؟ الحياة صفة ايه؟ ثبوتية. حي الذي لا يموت دي صفة ايه؟ سلبية. طب الثبوتية هي ايه؟ هي ما اثبته الله لنفسه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب والصفات السلبية هو ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه. فمن من الاشياء التي نفاه الله عن نفسه اللي هي ايه؟ لا يموت. يموت صفة سلبية. طب والصفة السلبية بتذكر لايه؟ لاثبات كمال الايه الضد وهو الايه الحياة. نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ذكى وتوكل على العزيز الرحيم. والظاهر بيسألوني العزيز الرحيم دي صفة العزة والرحمة بالنسبة للتوكل لاسم الله الوكيل بنسميها صفة ايه؟ صفة لزوم. صفة ايه؟ صفة ايه؟ بنسميها دلالة ايه؟ دلالة لزوم. دلالة لزوم اللي هي الصفة الاخرى. طيب هون جايب لك الجملة اللي قالها مين؟ اللي قالها الحكم. اللي قالها الحكم في شرح المعارج. قال الحكم في شرح المعارج ايه؟ قال ان الاسم يدل على الذات بالمطابقة. قال بالمطابقة. ويدل على الصفة بالتضمن. ويدل على الصفة الاخرى بالايه؟ باللزوم. طب العبارة دي صح ولا غلط؟ غلط. يبقى احنا بنصحح له رحمة الله عليه. ها؟ رغم ان هو عنده شفت ده كله انما يعني كل يؤخذ منه ويترك الا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرحمن بيدل بالايه؟ بيدل بالمطابقة على ايه؟ على الله على الذات. ويدل على صفة الايه؟ الرحمة. ويدل على الذات او الرحمة بالايه؟ بالتضمن. ويدل على الحياة بالايه؟ باللزوم. الله يكرمه. يعني انا لما هجيب الصفات ديت تبقوا انتوا تتذكروها ان شاء الله جيدا. ثم بعد ذلك اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد اذ هو من كل الاوامر اعظمه وهو نوعان ايمن يفهمه. وهو نوعان ايمن يفهمه. ولكن اللي بيرد قالوا ده نوع واحد لان الربوبية الرب مثل الايه الاله. انا هقول لك الرب مثل الاله هتذكر لي القاعدة. واخد بالك هتذكر القاعدة ان احنا الاسماء باعتبار دلالات دي مهمة هجيبها. الاسماء باعتبار دلالتها على الذات ايه مترادفة. وباعتبار دلالتها على الصفات ايه متباينة. الله يكرمك. فما اقول الرب اسم من اسماء ايه الله. نعم رب السماوات والارض وما بينهما رب العالمين. دي الاسماء الرب الاله. الله لا اله الا هو الايه لا اله الا هو. يعني هتثبت اسم الايه الرب واسم الايه الاله. الرب والاله اسمان من اسماء ايه الا من اسماء الحسن. طب الرب بيدل على ايه؟ طبعا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبي. اخوانا في اسئله طبعا انا مش هجاوب عنها لان اسئله اني انتوا طبعا ناس كبار وتبقى احنا في العقيدة معرفة الله عز وجل لما تنزلش نفسك في منطقة هايفة تبقى راجل كبير وتنزل في مناطق هايفة ما تسألهاش طالب علم. نعم يعني الأسئلة يعني في أسئلة مش منضبطة، وأنا مش عايز من أمثلة الأسئلة اللي مش منضبطة بسألوا عنها غير خليكم رجالة، وإحنا خلاص أنتوا هنا اللي بيقعد هنا بيدرس أسماء وصفات. عملية ده تعرفوا يعرفوا العلمانيين بيجدوا مثل الأسئلة التافهة، ما زي يسأل ما هو حكم الرجل يدعي بامرأته بأن يمتص حلمة ثدييه، يعني سأل هايف، ما يعني ايه اللي هيجي لك من الكلام ده، ما تسأل طفل يقول لك عليها ده، ما عنديش انا بدرس اسماء وصفات في علوم، جيت تنزلني في الارض السبعة. نعم لك راجل كده بقى معرفة. شوف واحد من درسك ثاني بقى العين ثاني يعيش راجل يعيش طول حياته كويس ان شاء الله على قد معرفتك بربنا، ربنا بيرزقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانا عايزكم تعيشوا مع الاسماء والصفات تلقى الدنيا كلها تحت قدميك والله، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما ندخل صلاة اقسم برب العز، احنا دخلنا السويس يوم اللي هو بتاع الاستفتاء ده على القانون ده، كان لوقت الدنيا مسدودة، وانا الرئيس سواء ما مش عايز اقول لك ما كانش معاه رخصة خالص، فتحوا له الابواب وقالوا له يلا تفضل مفتح لك الابواب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابني كان عيان وده. اخوات الكرام، ما هو حكم النقاب السعودي؟ النقاب السعودي ده البدعة، لان ده بدعة، هو النقاب هو ده اللي قال عليه الشيخ ابن عثيمين وانا ذكرته، ان ده اللي قال عليه بدعة، ان المرأة عاملة لها حواجبها مرققاه وحاطه رموش عينيه وحاطه لها شويه كح ومنزلها ايه ده، انت بتعمل ايه انت، هو ده كلام ده؟ ولذلك يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن التغطيه. والتغطيه دلوقتي هتقول انا ما بشوفش، ده سبع رئات رقائي بقت الحمد لله صناعه الاقمشه الان بتاع، يعني بعد ما كان ايام زمان العبيان ولا تبصش الا بعين واحده ما حدش هتمشي كده، جبنا لك اقمشه، يعني ربنا سبحانه وتعالى حي قادر جبار قاهر، كل عصر يعطيه القوه. عمليه الاسدال الواتي والرئات موجوده، انما هذا ليه؟ يعني زي واحد محارب في دقنه خالص وجاي امبارح يقول انا مسؤول عن الايتام واكبر مشروع، ده انت يا ابني ما خليتش فيها حاجه خالص، حرام عليك، روح شوف نفسك وبتكلم. نعم يبقى ده عامل زي اللحيه اللي ايه الاصطناعي اللي هو عامل لي بتاع زي شعريتين زي بتاع البتاع عنده كده وعامل. نعم ناخد نرجع لشغلنا احنا، سيبكم الكلام ده بقى. نعم شغلنا، نعم شغل بتاع بسرعه بس ناخد شغلنا، يعني مصاحبه القصه المنسوبه لمحمد الفاتح انه مشى بالسفن في الصحراء بعمل قضبان. خلي بالكم الوعاظ دول بيألفوا كلام، زي ما يقول لك ان لما حصل لكسرى بعتوا واحد لكسرى ركب الموه، ام مشى لما ركب الفرس دخل على ايوان كسرى موجود وعريض وطويل مرضاش يربطه على الباب، دخل على البساط علو متر كده، وبعدين مرضاش يربط الحصان، ام ريح يربط الحصان في ايه في الكرسي اللي قعد عليه كسرى والحصان يبول بقى ده شكل واحد. طب انا هقول لك روح لبوش اعمل العمليه دي هناك، خلي اقوى واحد. ايه ده ليه؟ وده ادب مسلمين ده؟ اصل دي فيها قصه واحد كذاب زنديق وانا عارف انا، وده موجوده في البدايه والنهايه ان شاء الله لابد اخرجها يوما من الايام. خليهم يقولوا كلام فارغ يضحكوا على الشباب. المسلم رايح داعيه ولا رايح يطلع لا، ودي اصول دعوه ديت ولا ده واحد داعيه رايح يربط حصان، ده رايح داعيه مش رايح محارب. نعم هو ده اصول داعيه بيعرض دعوه يدخل ولا واحد شمعت دي ولا هي دي ايه؟ يقول لك انا داخل وفرد نفسه يعني عقلي، بس انا عايز يبقى الانسان ما هو القصص المكذوبه بيعرفها صناع الحديث، زي ما تجيب حته ذهب فلصه يطرح كده تقول له اشتريها عيار كام؟ يقول لك يا كذاب لا 18 ولا 24 روح ولا 21. نعم نعم هنا بقى لكن بس نبدا نخلص فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فلان جزاكم الله خير الجزاء، مع ان الاسئلة التي ذكرتها تشمل المنهج كله وكل النواد اللي انا جبتها بسيطة ان شاء الله وهجيبها يعني دي ان شاء الله تشوفوها صغيرة جدا، يعني مثلا من ضمن الاسئلة اللي انا هجيبها مثلا كفر ابو لهب ارادة شرعية ولا كونية؟ هتقوم انت كتسكوي هتقول لا ممكن اجيب لك 10 اسئلة تقوم عين انا هعملهم كلهم صح، ممكن 5 صح و5 ايه غلط، هقول علامة ده علامة صح او علامة غلط مع ذكر الايه السبب، السبب اللي عليه ان شاء الله نص تلتان الدرج حفظكم الله. نعم السؤال التام. نعم نعم صح وغلط ايه، انا هعمل لك طريقة كويسة باذن الله وهجيب زي تمن هجيب لك البيت وتشرحه انت. نعم سيب العامة من الشاشة. انتهى الجزء الاول انتهى. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله نريد تطبيق لدلالة التضمن على اسم الله الرب. نعم واسم الله الاله الله لا اله الله هو لا اله الا هو، يبقى ده ذكرنا فيه اسم الايه الله الايه الاله لا اله الا ايه الا هو، زي ما تقول لا سميع يعني سميع مطلق الا مين، لا عزيز الا الله، لا رزاق الا الله، لا خالق الا الله، لا اله الا هو. نعم الله لا اله الا هو ايه بجوارها الحي الايه القيوم، الحي القيوم دي دلالة ايه دلالة لزوم، يلزم الاله ان يكون حي ويكون ايه، انما لو ميت هيبقى اله فين ده ما لا مش قائم على مصر، ما ينفعش اله، الله لا اله الا هو الحي القيوم بجوارها ايه لا تأخذه سنة ولا نوم، دي صفة ايه دي صفة ايه سلبية وعند الحياة هو الايه، يعني ممكن اجيب لك دي واحط لك عليها اسئلة دلالة لزوم ودلالة ايه احط عليها دلالة تضمن ودلالة لزوم ودلالة مطابقة واحط عليها ايه الصفة السلبية والصفة الايه الثبوتية، مسألة تشملهم كلهم ان شاء الله، كأنك امام انا عايزك التطبيق زي ايه طريقتي في الهندسة، تبقى انت بتطبق على القرآن تشرح القرآن بالقواعد بتاعه، هجيب لك سؤال اثبت ان القرآن كله ايه توحيد ان شاء الله، ده من الاسئلة بيقول لي ايه شيخنا عزك الله انتهى الجزء الاول من محاضرات العقيدة وسيبدأ الثاني بعد 4 اشهر ان شاء الله، قل ان شاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. نعم ونحن لن نتحمل ونحن لن نتحمل ان نتوقف عن دراسة العقيدة هذه الفترة الطويلة، فنريد ان نعرف هل فضيلتكم تدرس العقيدة في مكان اخر، نريد ان نعرفه، ده بتوع مركز بدر انت معاكم ناس بتيجي من جميع المحافظات، ناس هنا من محافظات دمياط، ناس وارجو منكم انت يعني عددكم دي انتوا بتعتبروا كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم ايه لعلكم تفلحون. نعم يبقى احنا عايزين باذن الله ان انتوا تكونوا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الدعوة مش واحد بيطلع على المنبر يشوف اولاده بيطلع على المنبر، انا عليه طلعك ولد في ثالث سنه احسن من اي خطيب يطلع هنا، انما لو سالته في سؤال عقيده ما يعرفش، انتوا دعوه العقيده كلكم انتوا الدعاء دعوه عقيده، انما ده شويه واحد شويه رقاء، لا انتوا دلوقتي اصبحتوا حمال منهج، لما تقول لفظ بالقران مخلوق طب لفظ في القران غير مخلوق، لا طب نقول لي ينفع ليه ينفع ده ولا ينفع امال ينفع ايه، يبقى انا عايزك تكون ايه راجل، قال طب انت ايه الارادة الشرعية والارادة الكونية فرق بينهم، وإلا تعمل زي الرجل بتاع كلية جامعة المنصورة، الاصل اصل الكفر اراد الله وفرعون اراد الله والصليب اراد الله واحنا بنحب كل اللي اراده ايه الله يعني يبقى كل اللي اراده الله بيحبه يبقى احنا بنحب كل اللي اراده ايه الله، تبقى ده لخبط الارادة الايه الشرعية بالارادة الايه الكونية، تبقى انتوا ظاهرين في وسط الايه تعرفوا معنى الارادة والتطبيق على الارادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ارادة ايه دي شرعية نعم ولا خد تاني، والله يريد ان يتوب فمنكم من يتوب ومنكم من لا ايه فيه اللي بيتوب وفيه اللي ايه اللي ما بيتوبش، وخلي بالك المصر على المعصية ما حدش تعملوا لي فيها دوس، الختامة هو بقى. انا طلعت قاعدة توقف كل اللي يتكلم، كل مستحل مصر، كل مستحل اللي استحل الزنا واستحل الربا قال لك خلاص يا اخي ده حلال. انا استحل يقول لك الله قال، يقول لك قال مين؟ ده احنا في القرن العشرين، قرن الحرية، حرية الاقتصاد. يبقى هنا بقى كل مستحل مصر مش هيتوب، وليس كل مصر ايه مستحل، لان المصر ممكن يتوب، قد يكون مصر وايه ومستحل، وقد يكون مصر وغير ايه مستحل. زي الرجل اللي قتل 99 ايه ناس كان مصر انما ليس ايه بمستحيل، فتب فطاب الله علي. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لشخص ولا يتعصب للنبي محمد، اسأل الله ان يرينا فيه اية من ايات عجائب قدره في هذه الليلة يا رب العالمين. انا 60 سنة عايز من الدنيا ايه الا ان القي الله بهذا التوحيد الخالص. اللهم ارزقنا في هذه الليلة التوحيد الخالص واجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. اسمع، لما الراجل جه في الجامعة وقام قايل مالوش صفة علو، هذا اسمه الموسوعة، موسوعة التاريخ الاسلامي والمحقق، الطبعة ال 12، يا سلام، طبعة ال 12 صفحة موسوعة، موسوعة اللي بتدرس في دار العلوم. بقول لك ان الرواية اللي ما يؤمنش باسم الله الظاهر كما فسر النبي محمد وهو الظاهر فليس فوقه شيء، ليبقى له علو شان، علو قهر وعلو شان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. نعم. ثم أن الرواية تصور الله جل وعلا، الرواية اللي هي بتاع الايه الإسراء والمعراج. ده دكتور جامعة قالوا كان عامل لنا الرجل ده مؤتمر وقريب، قال ده الرجل ده قاعد يشرح للولاد وطلع، يا ريت قال والكبار بتوع الجامعة، انا هقول طلع للصغيرين في المكتبة، قال المكتبة الاسلامية لكل الاعمار، الاسراء والمعراج دراسة وتصحيح للقضاء على الشطحات والخيال. خيال، قل للخيال. بقول لك النبي بيقول ان هو طلع للسماء الاولى، ولما طلع السماء الاولى لقى وجد ادم، استفتح ففتح له، فاستفتح له جبريل فوجد ادم، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. طلع السماء التانية والسماء التالتة يوسف، السماء الرابعة ادريس، السماء الخامسة هارون، السماء الستة موسى، السماء السابعة وجد ايه ابراهيم عليه السلام، السماء التانية بين يحيى وعيسى. يبقى خد السماء، قال لا لا لا لا ده رواية كذب ده لعلمك الرواية دي السيوطي اورادها في الازهار المتناسرة في الاحاديث المتواترة، الحديث رقم 94 راوي 27 صحابي من صحابة النبي، ما فيش اقوى من الحديث ده متواتر. ام عين ايه بقى؟ ان شباب اللي ما بيؤمنش باسم الله الايه الظاهر، بقول ان الرواية تصور الله جل وعلا كأنه هناك في مكان يسعى له محمد، مع ان القرآن الكريم يقول خلي بالكم برضو في ناس يقروا تفسير قل هو الله احد في الظهر بيقولوا ان ربنا حل في الدنيا، ما مش عايز اتكلم لك، فيه ناس جاي لها مرض انا ما عنديش، انا متبوع الذي اتعصب له هو النبي محمد. لا، هذا منهج اهل الحديث. سأل عن ابن المدينة قال ابويا ما لا يقبل منه حديث، يا ابو داود قال ابن كذاب، هذا منهج اهل الحديث، منهج العبط، منهج القصاصين، منهج الفساد، يطلع بره عن منهج اهل الحديث. فرقة الناجية، اسأل الله ان يجعل هذا الجمع من الفرقة الناجية التي قال عنهم الائمة انهم اهل الحديث الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له الا محمد. اسمع يا سيدي، ادي الجامعة، جامعة ولادنا هيدرسوا ويطلعوا مدرسين لغة عربية ودين. قال لك وانت ما رحتلوش هناك ليه؟ قلت لك يا ابني ده حصلت معركة وانا ردد عليه من 20 سنة، وقرا الدفاع عن السنة، وطلع يا ابن عم طلع من الكلية بسببها، قال لان الولد رفع المجلة في قلب المدرج اسمع. فقال لهم انا دكتور واخد الدكتوراه من جامعة كومبوردج، انما البخاري شوفوا واخد منين، ملوش دكتوراه بقى البخاري امير المؤمنين في الحديث. اسمع يا سيد، ولا انا راجل والبخاري راجل، ما هي بقى ما هو كله بقى هيتكلم، روحوا له خليكم تابعوا يا فرقه. اسمع، ثم ان الروايه تصور الله جل وعلا كانه هناك في مكان يسعى له محمد، مع ان القران الكريم يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب. حب ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو. هو فكر المعية معية حلول، قاعد معهم واختلط. نعم، بل ويقول علماء التوحيد. السلام، علماء التوحيد ما كله بيدعي إن هو علم الإيه. ويقول علماء التوحيد أن الله في كل مكان، يعني في دوره الميه يعني. طيب، او ينزهونه جل وعلا عن المكان فيقولون ان الله ليس له، ملوش مكان، لا حول ولا قوه الا بالله. وبيقول والقوه، وعلى هذا فالسوره السابقه مردوده تماما، والقران الكريم يوضح لنا ان القمر في السماوات، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقد استطاع الرواد الامريكيون ان يصلوا الى القمر وان يهبطوا عليه، واننا نتساءل هل وقفوا يستفتحون ابواب السماء؟ يبقى القصة كذب، ان النبي ازاي استفتح بقى الامريكان طلع القمر ما استفتحوش، وبيقولوا ان النبي كانوا بيستفتح له جبريل، يبقى دي قصة كذب. يا سلام، واعتقادي ان هذه القصة من الاسرائيليات. يا سلام، هو اللي بيقول وكم عانى المفكرون المسلمين من اشياء وضعها الوضاء، هذا اللي بيتدرس. يا سلام، بيقول لك هو طالعين فين؟ ده ربنا في كل مكان، ده لو كان طلعوا ده القمر في السماء ازاي ما استفتحوش الامريكان، ما لقوش ابواب، يبقى ازاي جبريل يستفتح كده الابواب؟ شفتوا الجهل؟ لا جهل بالعلوم، سنن الله في كونه لا يعرفها ولا يعرف الايه الاحاديث، حديث متواتر، وهذا جاهل بالحديث المتواتر، وجاهل بعلم سنن الله الكونيه. القمر يا فضيله الدكتور، يا فضيله الدكتور شلب القران، لان كله عايز يسمع اسم عاد. يا فضيله الدكتور، القمر مش في السماء، ده القمر ضاحيه من ضواحي الارض، انما النبي اخترق السبع الطباق، اخترق القمر ضاحيه من ضواحي الارض، بيننا وبينه 400,000 كيلو متر، 400,000 بيننا وبين الايه القمر، المسافه اللي بيننا وبين القمر 400,000. الاولاد عندنا بيتعلموا لما يقسموا المسافه على السرعه يطلع الايه الزمن. المسافه على السرعه كنا بناخدها من حوالي 50 سنه واحنا في الابتدائيه. نعم، يعني خلي بالك عندنا بنقسم المسافه على السرعة يطلع الزمن 400,000 كيلومتر، سرعة الضوء 300,000 كيلومتر، 400,000 على 300,000 تطلع ثانية وثلث ضوئية، ثانية وثلث بيننا وبين الايه، يعني القمر يعني لما تطلع الشمس او تجيب الضوء يوصلنا في ثانية وايه وتلت. طب بيننا وبين الشمس قالوا 150,000,000 كيلومتر، 150,000,000 كيلو متر يقسمهم على 300,000 كيلو متر يطلع 8 دقايق وتلت 550,000,000 كيلو متر على 300,000 كيلو متر هتطلع 8 دقايق وتلت. نعم، الثمان دقايق لان طلع بحوالي 600 ثانية، بتيجي 500 تقسمها على 60، الستة في 8 في 48 ثمان دقايق، وتفضل 20 على 60 هتطلع بتلت، ثمان دقايق وتلت، ثمانية وتلت. طيب وده ايه؟ ثانية وتلت. قال لها اتبني بيننا وبين الشمس 8 وتلت، وبيننا وبينها 150,000,000 كيلومتر، انما بيننا وبين القمر ده كله ايه؟ تابع للارض لسه ولسه في الارض، انما السماء فين لسه؟ من اللي هيطلع لها؟ النبي محمد لوحده. يا سلام يا سلام، نبي عمر تبع ده الامر تبع الارض. يا راجل ما انتش فين بينك وبينه ثانية وتلت؟ ده فيه بيننا وبين نجوم مش ثانية وتلت ولا تلت ولا ثمان دقايق وتلت، ده فيه 100 سنة ضوئية يا ناس، 100 سنة. والسماء بنيناها بأيد وإلا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا مش فاه، إذا هذا الجهل المبين فكر إن ربنا الله. ولذلك يقول لك المعية مش عارف يفرق بين إزاي المعية، المعية يبقى معايا قريب ويبقى قاعد معايا؟ لا، ده له علو وفوقية وقرب ومعية. ده وانا في اسكندرية سألوني جايبين له مذكرة، واحد هناك برضه زي الموجه بتاع سلسلة الأيام، قال لك موجه له عربية، قال لك ربنا لما ينزل، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، ما هو النزول يدل على الآن على العلو. الله ينزل إلى، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل. ولذلك تلقى الحكم من ضمن الأحاديث اللي بات يستدل بها على علو الله صفة الإيه؟ النزول. اصحى أنت وهو، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير. أما الراجل بتاع، الراجل بتاع ثلث الليل موجه له عربية، قال أصل ما هينزل هنا في مصر في ثلث الليل الأخير يبقى بعد ساعة هينزل في ليبيا، وبعد ساعة تانية هينزل في ايه؟ في تونس، وبعد ساعة تانية هينزل في الجزائر، وبعد ساعة تانية هينزل في المغرب، بعد 7 ساعات هينزل في امريكا، يبقى مش هيطلع خالص. شفت بقى الرجل يبقى مالوش صفة نزول. لسن قاموا مودين له الشيخ صفر، مفيش وقت. قام الشيخ شكرا لي ادخل، هو مات في السنة اللي انا رحتها باذن الله الحمد لله رب العالمين. قمت انا رحت له هناك، رحت له سيرس الليان اقسم برب العزه، وكان معانا الشيخ شاكر ابو الدكتور عبد الله شاكر. قلت له ينزل؟ قال لي اه. قلت له انت بتفكر النزول انت لما تكون في الدور الثالث تقوم تنزل للدور الثاني يبقى الدور الثالث فوقك، لان انك بتنزل نزولك فيه السفول، انما الله ينزل وليس كمثله شيء، ينزل والرحمن على العرش استوى. انت اظن هينزل والعرش يخرج منه؟ ينزل زي ما هو اول واخر وظاهر وباطن، وظاهر وانت لا تعرف اياك ولا تدري من انت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، اين منك الروح في جوهرها؟ شايف الروح؟ اجي اتكلم على الله بينزل ازاي؟ طب الروح بتطلع منك ازاي؟ قول لي كده. اي طب هي بصبعك؟ هيقول لك ما فيش فيها روح. امال ساعه ما بتطلع بتبقى تتشدد وتوه وتبقى جيفه، هي فين؟ ما انت شايفها. اين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ انت اكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك ام كيف تبول؟ فاذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، لا تقل كيف استوى كيف النزول، لا تقل كيف استوى كيف النزول، أم كيف يحكى الرب أم كيف يرى؟ فورب ليس ذا إلا فضول، فهو لا شبيه له ولا مثيل له، وهو رب الكيف والكيف مجهول، وهو فوق الفوق لا فوق له ظاهر، وهو فوق الفوق لا فوق له الظاهر، وهو فوق الفوق لا فوق له، وبمعية علمه وبمعية لازمها العلم في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى عما يقول الجهول. اكتفي في هذه اللحظات لانني اخذت ساعتين، اكتفي بهذا القدر واشكركم حفظكم الله. هو الأسرع على المحاضرة، بس هو الشيخ مسعود عايز أحل السؤال ده ضروري طبعا. يعني اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اخد عنا الدين واغننا من الفقر. يا سلام. الظاهر له صفة الظهور، ولا يظهر أحد إلا بإذن الله هو الذي يظهره، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. اللهم أنت الظاهر، إيه علاقته؟ اخدع عنا الدين. الحتة دي مهمة جدا، لأن بتاعت مع أصنتوا بفكركم إن سهلة، إنما من أصعب ما يمكن. زي إيه؟ اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت المنتقم، اشفي وأنت القهار، اشفي وأنت الجبار. لا، الاشفي وأنت، لأن اسم الشافي له علاقة اللي بيعطي الايه من معانيه الايه الشفاء. كويس ديا؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت القهار. لا، وتب علينا إنك أنت التواب. طب اخد عنا الدين واغننا من الفخر، أنت الظاهر. يا سلام، شوف حلاوة دعاء النبي. يا لا، دقف وقف كده. يا سلام يا سلام. وتب علينا إنك أنت، وزك وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا، لا، وتقبل منا إنك أنت اصحوا انتظروا. لا، ايه اللي جرى؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا ايه انك انت ايه انت. ما انا عارف سامع عليه، ما انا بتكلم على انت. قال انت اما تعوز تدعي وانت في مقام الاحسان، اوعى تدعي زي فرعون. فرعون حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت ايه لان انا عارفه ولا حاجه، ده انا معاه امانه دي. يلا انا مش عارف حاجه، انما يونس قال لا اله الا انت. ولذلك وتقبل منا انك انت انك، بيقول له ايه انت، كان بيعبد الله كانه، وده عباده الدعاء. اي الدعاء مش مخه العباده، الدعاء هو وعد العباده، بيعبد الله كانه. فبيقول له انك انت الله، انك انت مش غالب. هو بقول هو فين؟ طب خليك قول فين اهو، انت ضايع. قال هو انك انت اعبد الله كانك طرف، ان لم تكن طرف فهو اعراب. ولذلك مسك الخطاب وقال وتب علينا انك انت. خد انت، دي مهمه قوي. انت يا سلام انت.